Book 2 3 ش التعارف نقواس زفخون نقواس زفخون مرحبا سلام سلام مرحبا ويما فش ويما فش كيف حالك سدوشت سدوشت هل انت من اوروبا يوروبم شقيچا يوروبم شقيچا هل انت من امريكا أمريكم شقيقة. أمريكم شقيقة. هل أنت من آسيا؟ آزيم شقيقة. آزيم شقيقة. في أي فندق تقيم؟ ترى حاجشو شقز شو صغر. ترى حاجشو شقز شو صغر. منذ متى وأنت هنا؟ سدفديز خوغا مش فزشئر سدفديز خوغا مش فزشئر كم ستبقى هنا؟ سدفديزر مش فشئشت سدفديزر مش فشئشت هل يعجبك هنا؟ مر شغريحة مر شق ريحة. هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ مش غبسفاكو شقق واغا. مش غبسفاكو شقق واغا. يجب أن تزوروني. زغورم سادش شقق وج. زغورم سادش شقق وج. هذا هو عنواني. مر سي أدريس. مر سي أدريس. هل سنرى بعضنا غدا؟ نيوش تزرخيغوشتا. نيوش تزرخيغوشتا. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. سوغ قيوة أو سنمج أوفخر سي. سوغ قيوة أو سنمج أوفخر سي. إلى اللقاء. خارجة. خارجة. أراكم قريبا. شجة تزوجك. شجة تزوجك. إلى اللقاء قريبا. شأخو تزرخلغشت. شأخو تزرخلغشت.